بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته المسماة الوسطية ومنه الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكليف ومن غير تمثيل. فتكلمنا عن قواعد صفات الرب سبحانه وتعالى، و وصلنا إلى قوله من غير تحريف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من غير تحريف في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف لغة بمعنى التغيير، واصطلاحا إما أن يكون تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فلا تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الباب إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. التحريف اللفظي وقع من هذه الفرق الضالة المنحرفة التي انحرفت في أمر عقيدتها كما بينا ذلك قبل، والمعتزلة كان منهم من يقرأ قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، اقرأها وكلم الله موسى تكليما لنفي صفة الكلام عن الله تعالى. فكما ذكرنا أن قاعدتهم السوداء التي أدت بهم إلى الوقوع في هذه الضلالات هي تقليل العقل على النقل، وأنه إذا جاء نقل يخالف قاعدة العقل التي أصروها فإنهم شرح نشر مسلك أو بما وصف الله به وبما وصفه به الرسول. ارجع إن شاء الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما وصف به رسوله يقول ابن عثيمين رحمه الله ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه انقسم إلى ثلاثة أقسام، إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. أما القول مثل قولي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. فالتقديس معنى التعظيم والتطهير، فالقدوس هو المعظم والمطهر عن كل نقص. أمرك في السماء والأرض، وقوله في يمينه لا ومقلب القلوب. وأما الفعل فهو أقل من القول، مثل إشارته إلى السماء يستشير الله على إقرار أمته بالبلاء، وهذا في حجة الوداع في عرفة. خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء، يرفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى جهة العلو، وهذا من أدلات إثبات العلو لله تعالى. وينكتها إلى الناس، يعني يشير بها إلى الناس، فرفع إصبعه إلى السماء هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. وجاءه رجل ويخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلك في الأموال. فرفع يديه، وهذا أيضا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل، لأن الداعي إذا دعا ربه فإنه يرفع يديه إلى أعلى، لا يرفع يديه، لا يجعلها يمينا ولا شمالا ولا يجعلها إلى أسفل، وإنما يرفع يديه إلى أعلى لعلمه وإقراره وفطرته أن ربه سبحانه وتعالى الذي يعبده له العلو، في جهة العلو سبحانه وتعالى، فوق عرش وعرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله، وأحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الفعل بالقول ويؤكدها بالفعل. يبقى أذكر الصفة بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه، وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول الفعل، يعني فعل هكذا صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا للتوكيد، وليس هذا منه صلى الله عليه وسلم تمثيلا لسمع الله وبصر السمع وبصر المخلوق، وإنما هذا توكيدا. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالفعل ويكون بالقول مجتمعين ومنفردين، أما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره اليرين التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيسألها، قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقر. ولما جاءه الحبر اليهودي وقال له: إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والنخل على إصبع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأ النهوى يجيذ،

طبعا صدمة القاعدة العقلية العامة. فهنا قال لا يجوز على ربنا الكلام، لا يجوز على ربنا الكلام، الأبيين في الصفة، لأن المعتزلة يثبتون أسماء بلا صفة، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، ويقولون عن القرآن مخلوق ليس بكلام الله سبحانه وتعالى. والنصوص كثيرة جدا تثبت صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ونصوص كثيرة جدا تثبت أن القرآن كلام الله تعالى. فماذا يفعلون عند هذه النصوص؟ يقولون بمقتضى قاعدتين الضالة وجب تأويله، تأويل النصوص دي. طب نعمل ايه في الآية؟ وكلم الله موسى تكليما، أحدهم قال وددت لو حككتها من المسجد، والآخر قال كلم الله موسى تكليما. وده تحريف، أعوذ بالله، إن هو خلي بدل ما ربنا سبحانه وتعالى فاعل يخليه المفعول. يعني هو إيه؟ الذي كلمه موسى عشان ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، ويخلي موسى هو الفاعل. حتى أن أحدهم ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء يريد منه مخرجا، لأن هي تقرأ الآية بالفتح وكلم الله موسى تكليما، فقال هل أنك حصلت على ما تريد؟ فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي بقى ملهاش قراءة ازاي؟ وكلمه ربه فبهت المعتزل، يعني سكت، لم يحر جوابا، لم يستطع ان يتكلم باي كلمه. فهذا من تحريف اللفظ، ومن التحريف اللفظي ايضا قول الرحمن عن عرش استوى، قالوا ايه؟ استولى، قالوا استولى، استوى، استولى. استوى في لغه العرب بمعنى لها معاني، اذا جاءت بدون تعديل بمعنى الاكتمال. فلما بلغ اشده واستوى، استوى بدون تعديل هي بمعنى اكتمل، أو تأتي متعدية. فإن جاءت التعدية بإله فيكون معناها حصد، كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني قصد إلى السماء. وتأتي متعدية بعلى، الرحمن على العرش استوى، فتكون بمعنى على وارتفع، يعني على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، وليس من معانيها الاستيلاء. فمعنى الاستيلاء من معنى الاستواء، بل والاستيلاء يدل على منازعة، أعوذ بالله، البدعة توقع في أشر منها، أن أنت بتهرب من حاجة هتقع في أشد منها. إيه؟ إن معنى استولى يعني في حد بينزع، وبالتالي استولى على العرش، يعني كان واحد مع بينزع ربنا في العرش وهو استولى عليه، يبقى هنا في منازعة، كأنك تجعل مع الله إلها آخر. والله عز وجل نازعه هذا العرش حتى أخذه منه واستولى عليه. فهذا من التحريف الذي وقع فيه، وكل هذا من الضلال المبين. يقول لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. تغيير المعنى ده كتير، أتوا على صفات الله وحرفوها معنى، فقالوا اليد بمعنى القدرة، أو بمعنى النعمة، وقالوا ينزل ملك، أو ينزل أمر، أو يجيء أمر،

ضعوا في قلوبكم وباركوا أن القيامة قد وقعت. اتعاملوا مع يوم القيامة على إنه وقع. ولو أن الإنسان تعامل مع يوم القيامة وضع في قلبه أنه قد وقع فإنه يحسن العمل ويخاف ربه سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما أخلص من القراءة. طب إيه معنى فإذا قرأت القرآن وقرأت؟ معناه إذا أردت أن تقرأ. إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. فمعنى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان. ومثل أيضا قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. والشرط خارج عن ماهية الشيء. ولذلك قلنا إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا، لأنه الذي جاء به القرآن، ولأنه ألصق بطريق المنحرف، ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف، ولأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه محمودا وإن منه مذموما. فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل. وقول ولا تعطيل، التعطيل لغة بمعنى التخلية والترك، بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى: وبئر معطلة. وبئر معطلة يعني بئر متروكة، بئر متروكة لا يرد يريدها أحد. والمراد بالتعطيل اصطلاحا في صفات الله عز وجل معناها ايه؟ إنكار ما ونفي، إنكار والنفي ما أثبت الله لنفسه من أسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود. هذا كل مسمى تعطيله، أن واحد يجي في صفات معينة ويؤمن بها على وجه الله، زي الأشاعرة كده يؤمنون بسبع صفات لله تعالى، يقول لك الصفات على ما يليق بكماله وجلاله. طب وبقية الصفات يحرفها، يبقى عطلها، يبقية الصفات يعطلها، ينفيها ويأتي بغير، بمعنى غير المراد. إن ده معنى التعطيل. التعطيل بمعنى إن أنت تنفي وتجيب غيرها، وتجيب غير المعنى. يبقى انت نفيت الصفه وفي نفسك وجبت ايه؟ نفيت المعنى المراد من الصفه وجبت معنى تاني، يبقى ده التعطيل. وسواء كان بتحريف او بجحود هذا يسمى تعطيلا. اهل السنه والجماعه لا يعطلون اي اسم من اسماء الله تعالى او اي صفه من صفات الله ولا يلحدونها، بل يقرون بها اقرارا كاملا. فإن قلت: فما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المذموم. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي بل قوتان، أي بل يداه، يوم جاء هو حرف الصفة، صفة اليدين لله تعالى تحريفا معنويا، فأقول يداه بمعنى قوتان، فاليد بمعنى القوة، قوتان. هذا محرف للدليل، بنحرف ايه؟ الدليل. ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، الله تعالى يد حقيقة كما نفهمه من لغة العرب، كما نفهم لغة العرب.

فإنك إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. تكذيب القرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها. أنا عوري أقول ليك الله أعلم يبقى أي بيان في وهي من أكثر ما يرد في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله والصفات. إذا كنا لا ندري ما معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات. يعني كان يقولوا كده بقى يبقى معنى بقى اليد الله أعلم معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفش إيه صفات ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري غيره أولى. وأعجب من ذلك يقولون الرسول يتكلم في صفات الله ولا يدري ما معناه. يقول ربنا الله الذي في السماء الذي في السماء صفة العلو لله تعالى. إذا سئل عن هذا قال لا أدري. وكذلك في قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا سئل ما معنى ينزل ربنا قال لا أدري. وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا من أكبر قدح. رسول من عند الله يبين للناس هو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها ويتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. فهذا وجهه تكذيب القرآن وتجهيل الرسول. وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض. يعني إيه بقى تطاولوا على التفويض؟ أنتوا بتقولوا الله أعلم ولا خلاص إحنا هنعرف إحنا نعرف اليد دي بمعنى القدرة اليد دي بمعنى النعمة. إذ أنت بتسد الباب إن هو يستطيع على الله عز وجل. يقولون أنتم لا تعرفون شيئا بل نحن الذين نعرف. فأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله. قالوا كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. الأمي نسبة للأم نسبة الأم أن يعيش لا يعرف شيئا كما خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذا اسم الأمي. وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليه لأنهم يقولون نحن نعلم ماذا أراد الله. فجائز أن يكون الذي يريد الله وما قلته. ففتحوا باب شرور عظيم. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم. كلمة قديمة ويرددها البعض من المعاصرين في كتب العقيدة. فتجد أول الصفات ثم يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم. مين هم طريقة الخلف؟ اللي هم المتكلمين من الفرق قالوا الكلام دول طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم. لا طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم لأنهم الذين يعلمون ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم أعلم الناس بتفسيره وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن وأعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإزاي نقول إن دول ما عرفوش وطريقتهم أسلم؟ يعني من الخوف لكن طريقة الخلف أعلم. يعني أعلم يعني أنت بترمي السلف دول كلهم بالجهل. القرون دي كلها بترميها بالجهل. بترمي الأئمة الكبار في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الأول الهجري كل دول بترميهم بأنهم أقل علما من هؤلاء الذين لا يدري أحدهم حتى أن أحد المعتزل حضر مجلس حديث لأحد العلماء فجعل هذا العالم يقول عن عروة بن الزبير عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فيقول إيش اشعر وحدث عن عائشة. أكانت أمه؟ أكانت أمه عن كل شوية إيه عروة عن عائشة؟ أكانت هو ما عرفش أصلا، لا يعرف عن عروة ولا يعرف عن عائشة، لأن دول انشغلوا كثيرا بماذا؟ انشغلوا بعلم الكلام، كلها علم الفلاسفة والكتب المترجمة عن فلاسفة الغريب، فلا يعرف مين ابن عباس، لا يعرف مين ابن عمر، ولا يعرف كذا وكذا. ودول يتكلمنا بالطرق العقلية وكلام المنطق، يقول لك دول أعلم أحد. لا طبعا، السلف أعلم أحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه قالها بعض الأغبياء. الكلمة دي قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن القائل غبي هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وتلك الأسلم؟ لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا، فالذي لا يدري عن الطريق لا يسلم، لأنه ليس معه علم. لو كان معه علم وحكمة لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. إذا قلت إن طريقة السلف أسلم، لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا لكنت متناقضا. إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا ما معلوم. طب إيه طريقة الخلف؟ ما قاله القائل؟ شو بيقولوا إيه؟ ده ناس عاشوا في الحيرة والاضطراب في العقائد، إنسان عايش طول عمره حيران. يقول أحدهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واقعا كف حائري، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا كف حائري على ذقن، وهذا ليس عنده علم، أو آخر قارعا سن نادم، لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا، يعني نادم. والرازي وهو من كبرائهم، صاحب تفسير مفاتيح الغيب، تفسير كبير جدا، ونصب فيه عقيدة المعتزلة بأنه تفسير فيه خير كثير، فيقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قيل وقال فقط. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، غليل والظمآن، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في إثبات الرحمن على عرش السماء، إليه يصعد الكريم الطيب صفة العلوم، واقرأ في النفي ولا يحيطون به علم. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أنت بقى عايز تجرب؟ سبحان الله. القراءة في سير العلماء وسير الناس عمره إلى عمره. لما تقرأ سيرة عالم تاخد خبرته، العالم ده لو عاش 80 سنة أنت بتاخد خلاصة تجربته وتضيفها لعمرك، وبتقرأ سيرة العالم ده تاخد خلاصة تجربته وتضيفها لعمرك، وهكذا. فمن الممكن أن تجد شابا حدث السن عالما وعنده من الخبرة ما تفوق من عنده 80 سنة. من أين أتى بهذه الخبرة؟ أتى بهذه الخبرة من قراءة السير ومن الممارسة. إذا فأنت مش محتاج ان انت زي بالظبط كده واحد زي ده مش هتمشي ده كله في الاخر بيعترف الاعتراف ده تقول لا انا همشي برضه في السكه بتاعته لحد ما انا اتاكد بنفسي ان اللي بيقوله ده صح. ضيعت قد ايه من عمرك؟ عامل زي العيل الصغير اللي تقول له هو تحط ايدك في النار تحرق يقول لك لا لازم اجرب بنفسي احط ايدي في النار عشان تحرقني ولما تحرقني اعرف بعند اذن ان النار بتحرق يبقى ما اقرب لها مش لا. سبحان الله. انت دلوقتي فلان قال لك يا عم انا سبت السكه دي والسكه دي فيها كذا وكذا وكذا خلاص الحمد لله كفاني هذا الشخص السكه دي اتعلمت خلاص خدت خبره ان السكه دي بتأدي فيها وفلان قال لي انا سلكت السكه دي وحصل كذا كذا خلاص اتعلمت خدت خبره من الشخص ده وهكذا يتعلم الانسان يزداد خبرات تلو خبرات هذا الذي يريد ان يتعلم اما الذي يريد ان يجادل فهذا سيفرق مع القاعده لن يتقدم خطوه و العبد يتعظ بغيره يتعظ بغيره الذي يتعظ بغيره يستفيد إفادة عظيمة. يقول في آخر حياته ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم. الذي يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز ميسابوه والعجائز من عوام الناس يتمنى أنه يعود إلى الأميات هل يقال إنه أعلم وأحكم؟ أحدهم يقول بعد ما جخض وأن يفقده في علم الكلام ويقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز ميسابوه نيسابور البلد بتاعت ايه عقيدة عجائز نيسابور دي امرا امية يعرف لا اله الا الله محمد رسول الله ده هي الامية دي عايش احسن من اللي عايش في الدير دخل بعقله في بحر خضم لا مجال للعقل فيه يقعد ايه يخبط لان ده مجال ليس للعقل فيه مجال انما فيه تسليم وتصديق فعند إذن تزداد إيمانا إيمانا بالله سبحانه وتعالى أين العلم الذي عنده فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد تكذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطارة الفاسد وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررون ويشرحونه بأوفى شرح أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله ثم استوى على العرش بمعنى على عليه وليس معناه استولى بيده يد حقيقية وليست القوة ولا النعمة فلا تحريف عندهم ولا تعطيل وللعلم هذا من العلم الذي ينبغي نستوعبه. الشيخ حسن البنا في كتابه العقائد لما ذكر الصفات فذكر هذه القاعده نقل هذه القاعده مع ان القاعده قيلت قبله السفاري نقلها وهي برضو ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. وهناك طبعا محقق العقائد في الصفات الذي حققها نقل كل معتقد المعتزلة حطه في الحاشية وهذا للتحذير فهذه العقائد عقيدة المعتزلة وقت الأشعرة وغيرها هذه عقائد باطلة ومن غير تكييف والتكييف قال هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة لكن ورد ما يدل على النهي عنها. طب ايه معنى التكييف؟ التكييف يعني معرفة كيفية الصفة أو كنهها أو حقيقتها ولهذا تقول كيف يكيف تكييفا أي ذكر كيفية الصفة. التكييف يسأل عنه بكيف فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا إذن كيفية المجيء جاء راكبا. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفة فهد مستمعين من ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. السمع قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إثما والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما تيجي تكيف صفة من صفات ربنا فأنت تقول على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنقول هذا تكييف قول مع الله بغير علم. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ قل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. يبقى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا إيه؟ كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. وكذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وأما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة. أنا عايز أعرف إيه كيفية الحاجة دي، إيه كيفية الحاجة دي؟ إما أشوفها بعيني يبقى مشاهدتها أشوفها بعيني، أو مشاهدة نظيرها. يعني واحد مثلا عايز يشتري عربية، فأي واحد بيقول له في عربية كذا، بيقول له شايف العربية دي؟ هي العربية دي شبهها بالظبط، العربية دي شبهها بالظبط، نفس الماركة ونفس اللون. يبقى أنت جه في دماغك كيفية العربية اللي هو بيقول لك أجيبها لك، يبقى إما إنك تشوفها بعينها، يا إما واحد إيه؟ يوصفها لك مشاهد نظري اللي هو بالوصف، أو خبر الصادق عنه. أي إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة داتسون موديل 88 رقم 2000 فتعرف كيفيتها لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه. أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا ووصفها تماما، فتدرك الكيفية الآن. ولهذا قال بعض العلماء جوابا لطيفا: إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية، لا، هي لها كيفية. يعني الرحمن عرش استوى استماع ربنا له كيفية، لكن احنا ما نعرفوش، لم يعلمنا الله بها، مش كده؟ له كيفية. يبقى هنا مش نفي، ناس مع نفي كيفية يعني نفي صفة، لا، نفي صفة تعطيل، إنما احنا ايه؟ بننفي علم الكيفية. وكيفية الصفة، كيفية الصفة موجودة، لكن الله أعلم بها. بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، هو ده المنفي، علمنا بالكيفية. لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية، لكن لا تعلم. نزول السماء بدون له كيفية، لكن لا تعلم. لأنه ما من موجود إلا له كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. الإمام مالك رحمه الله سأله هذا، إجابة الإمام مالك دي قاعدة في كل الصفات. قال له رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ معنى ذلك انه عارف يعني استوى في اللغة، عرفه، بس هو عايز يعرف ايه كيفية استواء ربنا. فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرب، ومع انه ايه يستعظم السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مدعوم. يعني من حيث المعنى معلوم، لأن اللغة العربية بين أيدينا، كل المواضع التي ورد فيها الاستواء معداد على معناها العلو، فقال الاستواء غير مدعوم. وكيف غير معقول، لأن العقل لا يدرك الكيف. فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكف عنه، والإيمان به واجب، لأن ما أخبر الله به عن نفسه يجب تصديقه. والسؤال عنه بدعة، بدعة ليه؟ ما فيش حد سأل السؤال ده قبل كده. شوف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة هذا السؤال، فقال والسؤال عنه بدعة عن أمر محدث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فقال الصحابي او يضحك ربنا، فقال نعم. هنا مش السؤال عن الكيفيه ضمن بداخل السؤال ده في بعض الشعور ده؟ لا لا لا، ده هنا بيأكد سؤال تأكيد من الصحابي، فلذلك قالوا لا نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. فهنا بيسأل على سبيل التأكد والتأكيد من النفس مش الكليشيه. السؤال عن الكيفية بدعة، لأنهم أحرص من على العلم. ما سألوا عنهم الصحابة، قال الله تعالى استوى على العرش، عرفوا عظمة الله عز وجل. ومعنى الاستواء على العرش، شوف الفطرة السلسة عن الصحابة في الإيمان. يعني شوف الحديث ده يضحك ربنا، شوف الصحابة، شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يضحك ربنا، مش كله على طول؟ لا نعدم من رب يضحك خيرا. فده اللي خدوه ده اللي فهموه في اللغة بتاعتهم، وهم في نفوسهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ فلذلك قالوا لا نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. عرفوا عظمة الله عز وجل، ومعنى الاستواء على العرش، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى، لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة، الله العظيم، الله الكبير سبحانه وتعالى، أكبر منه وأعظم منه. وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات. فإن قيل لك مثلا إن الله أنزل إلى السماء بدون كيف أنزل، تقول النزول غير مجهول وكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، فنقول هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة، هم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلمه. فسؤالك هذا بدعة، ولولا أن نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك لأنك رجل مبتدع. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بي فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع، وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت يا أخي عليك في هذا الباب التسليم، فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور. ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأل عن الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا من أبواب انفتحت علينا الأبواب، وتهدمت الأسوار، وعجزنا عن ضبط أنفسنا. فلذلك قلنا سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء يسأل عنه الصحابة، فقل كما قال الإمام مالك، فإنه قال السؤال عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك لن يلح عليه، إذا ألح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة، اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها. أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة، فهذا لا نقبله منك أبدا. وهذا كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات، كما نقل عن الأوزاعي وغيره، نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بإثبات المعنى المعروف في لغة العرب منها بلا كيف، بقطع الطمع عن إدراك الكيفية والكون. ربنا سبحانه وتعالى سميع يسمع بصير يبصر عليم بعلم سبحانه وتعالى. كل ده تثبته لله عز وجل وتقطع الطمع إدراك الكون والحقيقة. أو ما جاءت الشيطان كيف على طول تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول آمنت بالله ورسله. إحنا عقلنا في حاجات ما لحد الوقت بيعرفش كيفيتها، والله عز وجل أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. بس أنت لو طلعت شوية بالطيارة كده توصلت للسحاب، الأرض دي ما بنشوفهاش، أنت بتشوف كده زي رؤوس الإبر ده، بس دوت وصلت بس كده. أمال بقى لما تطلع فوق السحاب ولما تطلع فوق القمر، وأنا ما تخرج من الأرض دي خالص، والأرض دي حاجة صغيرة بالنسبة لكواكب تاني، والكواكب دي في أكبر منها ملايين المرات. ده كون ربنا عز وجل، إحنا إيه في كون الله؟ ولا الأرض إيه دي في كون الله سبحانه وتعالى؟ فالله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. أنت تثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ونقطع الطمع عن إدراك الكون هو أعظم وأكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. ولكن إثبات الصفات ده بيعرفك ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك اللي ما يعرفش الصفات دي يعني ما يعرفش ربنا بالصفات. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. أكيد إنه بيعبد عدم، لكن أنت ماشي كده في الشارع عارف إن ربنا سامعك وربنا شايفك وربنا مطلع عليك ورقيب شهيد وحسيب ومحصي سبحانه وتعالى، وانت قاعد في بيتك ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. بتيجي تسجد لله تقول سبحان ربي الاعلى، وتبقى عارف الجهة جهة العلو ربنا فين سبحانه وتعالى، جهة العلو عز وجل، تثبت له علو الذات لا تشبه ذواته ذوات المخلوقين، علو الشكل كل يوم في شكل يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يبتلي ويعالج، إلى آخر ذلك من شأنه تعالى. وعلو القهر، علو المكانة له سبحانه وتعالى. تبقى أنت ساجد كده وحاطط راسك وعارف تسجد لمين، إنما أنا مش عارف ربنا بصفاتي أو ساجد مش عارف أسجد لمين، مش عارف ربنا كده بيعبد عدم. إنما المؤمن يعرف من يعبد، وهذا من الإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته. ولذلك أسعد الناس بالله هم أهل العلم بالله، أسعد الناس بالله أهل العلم بالله. يبقى ده الإيمان بإيه؟ بصفات الله. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل اللي هي صفات ربنا عابد البهتان، عابد العدم، كأنه بيعبد إيه؟ عدم. يبقى ده القواعد دي مهمة جدا في أسماء الله وصفاته حيث نتعرف على الله تعالى. ولما تيجي تعبد ربنا بقى وانت بتذكره سبحانه وتعالى، تستحضر سبحانه وتعالى تنزيه الله، تنزيه عن كل نقص، عن كل شرك، عن الصحبة والولد. ولما تقول الحمد لله تقول الله أكبر أكبر أعظم أكبر من كل جميع، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا هو، لا حول قوة إلا بالله، لا تحول حال إلا إلى حال إلا بوجود الله. تعظم ربك وتكبره وتسبحه وتقدسه سبحانه وتعالى وانت عارف وصف ربك سبحانه وتعالى. فلذلك يكون الانسان اسعد الناس، اسعد الناس ان ربنا سميع، ربنا سمع، ربنا سمع سبحانه وتعالى. ومن معاني السميع المبين ان ربي سميع الدعاء، سمين يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. ده نفسك تدعى ربنا وتلح عليه الدعاء. كل ده من أثر الإيمان بأسماء الله وبصفاته سبحانه وتعالى. فالسلف نقل عنهم آمروها كما جاءت بلا كلف. يعني آمروها كما جاءت كما شرحنا وكما بينا، مش معناها تفويض الصفات، لا، هنا تفويض كيفية، هناك كيفية لكن كن هو حقيقة أو على نوعها. والصفة تثبت المعنى المتبادر منه الذي تعرفه العرب على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد التمثيل ونفي التمثيل عنه سبحانه وتعالى، لا يماثل أحدا من مخلوقاته. وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين، أنهم قال أمروها كما جاءت، ومعروف أنها ألفاظ جاءت بمعاني ولم تأتي عبثا، فإذا أمرناها كما جاءت لازم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قوله بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد، يعني نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذا فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى ولا تمثيل. يبقى نؤمن بإيه؟ نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إيه؟ من غير أول حاجة تحريف، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل. الكلام ده كله نجمله في القاعدة الذهبية لأهل السنة في صفات الله، إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. يبقى إثبات الصفة مع نفي التمثيل المماثلة ليس كمثله شيء، ويبقى إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يبقى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهات ومماثلة المخلوقين بدون نفي للصفة، ولا تمثيل يعني من غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر وماثل الشيء، وبين وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، فكل ممثل مكيف. أعوذ بالله، استغفر الله. يعني يقول مثلا، وده عندكم من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني يقول مثلا يد الله كيد المخلوق، يبقى ده ايه؟ ده ممثل وفي نفس الوقت مكيف. ان انت كده بتقول كيفيه الصفه ايه، والمشبهه دول المجسمه دول وجدوا وجدوا، هذا كفر. وليس كل مكيف ممثلا، لان التكييف ذكر كيفيه غير مقرونه وماثله، مثل ان تقول لقلب كيفيته كذا وكذا، فان قرنت بمماثل صار تمثيلا. ما قلت الالم ده زي الالم ده، انت كده ايه بتمثله بالالم ده. مثل ان اقول هذا القلم مثل هذا القلم، لاني ذكرت شيئا ممثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر وماثل. واهل السنه والجماعه يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثله، يقولون ان الله عز وجل له حياه ليس مثل حياتنا، له علم ليس مثل علمنا، له بصر ليس مثل بصرنا، له وجه سبحانه وتعالى، ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هنا ايه؟ يبقى إثبات صفة الوجه لله تعالى ليس كوجهنا، وهكذا في صفات الله سبحانه وتعالى. الدليل، الدليل ينقسم إلى خبر وطلب. الخبر قال سبحانه ليس كمثله شيء، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله هل تعلم له سميا، مع أن ده إنشاء استفهامه، لكن هذا استفهام للنفي، يعني ليس له سمي سميا سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له سبحانه وتعالى كفؤا مثيلا شبيها ونظيرا ونديدا سبحانه وتعالى. أما الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا يعني ضرب مثلين، وقال المقال فلا تضربوا لله الأمثال، من مثل الله بخلقه فقد كذب، ومن مثل الله بخلقه فقد ضرب لله المثل ومثل بخلقه. قال النعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب الخبر وعصيان الخبر. طب الأدلة العقلية، الأدلة العقلية تدل على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من وجوه. أولا أنه لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. يعني إيه أصل الوجود لكان كافيا؟ يعني الله تعالى أول أزلي أبدي أو أول ليس قبله شيء. طب وإنت كمخلوق حادث مخلوق حياتك سبقها عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيه؟ جميعه الشيء مذكورة عدم، يبقى حياتك مسبوقة بعدم، عشان كده انت حادث. طب والخالق العظيم اول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره، ووجود المخلوق ممكن مسبوق لعدم، يبقى في واجب ابدي ازلي وفي ممكن حادث مسبوق بعدم ويلحقه فناء. فما كان كذلك لا يمكن ان يقال انهم متماثلان، الحق فناء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الباقي والوارث سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يرث سبحانه وتعالى الذي يرث الارض السماوات والارض، كل ده هو الذي يبقى له وكل يفنى. ثانيا أن نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، ولو كان في قعار البحار لسمعه الله عز وجل. أنزل الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة الحمد لله الذي وزع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، يعني المجادلة تشتكي لصوت سمعه، وعائشة رضي الله عنها في جانب الحجرة نفس الحجرة بس في جانب يعني إيه لا أكاد أسمع من ربه، يعني تسمع بالعافية. فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله. والله تعالى سمعها من على عرش، بين وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. ويمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مبين للخلق بذاته، وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي رضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والكرسي ده الكرسي لو كانت السماوات السبع، شوف السماوات السبع دي حلقة من حديد، حلقة من حديد ألقيت في الفلال، الفلال واسعة أوي هي الكرسي، الحديدة دي الصغيرة من السبع سماوات، ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في الفلال، حلقة صغيرة في وسط صحراء وشاسعة. والعرش والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في الفلال. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى، وما قضى الله حق قضاه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وما قضى الله حق قضاه، يعني وما عظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزل وفعل وارتفع عما يشركون عز وجل. فإذا كان بينا للخلق لذاته فالصفات تابعة للذات لقاعدة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاتا متصفة في كل كمال وجلال وذات لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فيكون أيضا بين الخلق في صفاته عز وجل، ويمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. يقول رابعا إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، اسم واحد بس الصفات المسميات متعددة. لما أقول إيد اختصر الكلام، إيد في إيد إنسان وفي إيد جمل وفي إيد خروف وفي إيد نملة، أدي إيد الاسم واحد لكن المسميات إيه مختلفة. يبقى ده بالنسبة لنا احنا بنشوف الكلام ده. طيب لما أقول يده خالق أقول يده مخلوق، هل أنت تفهم إن ده إن اليد هنا ممثلة لليد هنا؟ لا طبعا. زي ما قلت يد النملة ويد الجمل، أنت قول نادي اليد يد النملة ويد الجمل تقول الاثنين دول واحد ممثلة متمثلين؟ طبعا تقول لا، يد النملة دي على حالها صغيرة نملة سيارة، ويد الجمل ده على حاله ده كبير وحاجة كبيرة، بل الخلق العظيم سبحانه وتعالى. ثم يقول ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقى سبحان الله بالفطرة كده يعرف أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق. فتبين الآن أن التمثيل منتفن سمع وعقله وعقلا وفطرة. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه عليه، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فيقول لك الكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه. إيه الجواب عن كده؟ أول جواب إن لا يمكن أن يحدث تعارض بين كلام الله وبين كلام رسوله الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب نفترض حديث زي ده انت ما عرفتش توصل لمعناه او حدث عندك تعارض، ماذا تفعل؟ ارجع لاهل العلم، ارجع لاهل العلم. طب هذا الحديث هنا فيه كما ده تشبيه، ده تشبيه، هل هنا التشبيه رؤية برؤية أم تشبيه مرئي بمرئي؟ يعني صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. هنا صلى الله عليه وسلم يشبه مرئي بمرئي، يعني ربنا زي القمر يعني، ولا رؤية برؤية؟ رؤية برؤية. إيه اللي يدل على الرؤية برؤية؟ خصوصاً قال إيه؟ إنكم سترون ربكم كما إيه؟ ترون، سترون كما ترون، يبقى بيشبه رؤية برؤية. فكما أنكم ترون القمر رؤية واضحة، رؤية واضحة ليلة البدر ليس دونه سحاب كذلك سترون ربكم عز وجل، سترونه حقيقة وعيانا ورؤية واضحة لا تضامون في رؤيته، أو كما في روايته لا تضارون في رؤيته، يعني لا يصيب أحدكم ضيم أو ضرر. يعني مش هيحصل ممكن مثلا إحنا واحد واقف هناك والناس كلها مهموم عليه وأنت مش عارف تشوفه حتى ملمة الناس، يبقى هنا إن أنت أصابك ضيب أو ضرر من الزحمة عادش تشوفه، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ سترون يوم القيامة لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته سبحانه وتعالى. فهنا التشبيه تشبيه إيه؟ تشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي. التماثل هنا في التماثل في الرؤية، رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي. يضرب مثل تاني، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. فهنا العلماء رحمهم الله هنا بيفسروا الأحاديث بتفسير الفصل: إن الله خلق آدم على صورته. المضاف هنا صورته، الهاء الإضافة هنا تعود على الله ولا تعود على آدم؟ في قول تعود على آدم، أي خلقه الله عز وجل على أحسن صورة. وهذا مثله في كتاب الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي، إضافة. فهنا لا يمكن يكون الروح هنا، يعني نفخ الله عز وجل من روحي هو سبحانه في روح إيه؟ هذا لا يمكن. إنما عن إيه روحي بقى؟ الروح المخلوقة، وأضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة التشريف. إن نفخ الله في آدم الروح المخلوقة وأضافها الله لنفسه إضافة التشريف. إن هنا إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم إضافة إلى صورة آدم، وهنا تبقى الإضافة هنا إضافة زي ما قلنا إضافة التشريف، يعني خلق الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة. ده تفسير، وده تفسير مفهوم. وتفسير آخر: إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله تعالى. وناخد من كده صفة من صفات الله أن الله تعالى وصوره، ونقول في الصورة كما نقول في غيرنا الصفات: لله تعالى صورة تليق بكمال وجلاله، لا تشبه صورة المخلوق سبحانه وتعالى. وده ورد في الحديث يوم القيامة، عندما يأتي الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة في أرض المحشر، فيأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، في صورة التي غير التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. يقول: ماذا تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم. يقول: نعوذ. فيقول: نعوذ بالله منك. فيقولون: هل تعرفونه؟ يقولون: نعم. فيكشف عن فيكشف فيأتيهم في صورتهم التي يعرفونها، فيخرون له سجدا. فعندئذ يكشف عن سلفه. يبقى هنا ايه؟ اثبات الصوره له سبحانه وتعالى. يبقى زي ما ربنا له ذات تليق بكماله وجلاله، له عز وجل ايه؟ صوره تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء من السميع البصير. زي ما الانسان يسمع وربنا يسمع، ولكن سمع الله على ما يليق بكماله وجلاله، وسمع المخلوق على ما يليق بحاله وضعفه وعجزه، وهذا السمع لا يماثل هذا السمع. كذلك الصوره لا تماثل الصوره، انما على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ثم يتكلم عن الفرق بين التشبيه والتمثيل، ويرجح التمثيل، لأن هذا اللفظ الذي جاء به القرآن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فاسأل سؤالا آخر، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ فيقول الفرق من وجهين، وهي الأول أن التمثيل ذكر صفة مقيدة فتقول يد فلان مثل يد فلان، التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، يبقى تقول كيفية يد فلان كذا وكذا بدون أن تذكر مماثل. الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، أما التمثيل يكون في الصفة والهيئة وفي العدد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. نقف عند ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا.